صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرعه في كتاب الجهاد، وعنه أي عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود عن ابن عمر: أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. الحديث دليل على أنه يسهم، ولا شك أن هذا ظاهر الحكمة. لا يقول قائل أن الحيوان يفضل على الإنسان، فالفرس بمثابة 2، لا يقال مثل هذا، بل لأن صاحب الفرس الإنسان الذي يملك فرسا نفعه وغناؤه في الحرب أكثر من نفع الفارس الراجل أو المجاهد الذي على رجليه. فالفرس له لا شك أن له غنى، كما أن الآلات اليوم لا ينكر فضلها وتقديمها حتى على أفراد الناس. يعني لو تفترض أن 1,000,000 شخص بدون آلات يحاربون 1,000 شخص معهم آلات، معهم مدمرات ومعهم قنابل ومعهم كذا، لا تقوم هذه لهذه، اللهم إلا إذا استصحبنا أن الإيمان هو القوة الحقيقية، وأنما إنما أمرنا بما أن نعد بما استطعنا، ولا ننظر إلى ما عند عدونا من من من عتاد وقوات. نعم نعم. كيف؟ إيش فيه؟ على كل حال، الأصل الفرس، وما عداه من الإبل أو الحمر أو غير ذلك لا تأخذ حكمه. ومع ذلك إذا وجد ما هو أشد غناء من الفرس كالطائرة مثلا أو سيارة حربية سريعة مدربة أو مصنعة لمثل هذا، لا شك أن للنظر في هذا مجال. نعم. الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس 3 سهام، من الغنيمة له سهم ولفرسه سهمان. وإليه ذهب الناصر والقاسم الرسي عليه السلام ومالك القاسم نعم شيخ والقاسم الرسي لا والقاسم ومالك والشافعي ما في رسي صلى الله عليك ومالك والشافعي وإلى هذا ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس 2 سهمين ولكل إنسان سهما، فكان للفارس 3 أسهم. ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض الروايات بلفظ فأعطى الفارس 2 وللراجل سهما، وهو من حديث مجمع بن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين. لأن حديث الباب في الصحيحين وما عداه لا يقاوم. نعم. واختلفوا إذا حضر بفرسين، فقال الجمهور لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. يعني إذا حضر بفرس واستعمل هذا الفرس في جميع المعركة، أو حضر بفرسين أو 3، هو حاجته واحد. لكن لو قدر أن شخصا حضر بفرسين يعتقبهما، يركب هذا مرة وهذا مرة، والثاني معه فرس واحد لكن لا يتحمل الركوب في جميع المعركة، فتجده يركب أحيانا وينزل أحيانا، لا شك أن للفرسين فضل على الفرس الواحد. نعم. وعن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة، هو أبو يزيد معن بن يزيد السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام، له ولأبيه وجده صحبة شهدوا بدرا كما قيل، ولا يعلم من شهد بدرا هو وأبوه وجده غيرهم، وقيل لا يصح شهوده بدرا، يعد في الكوفيين ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل بفتح النون وفتح الفاء هو الغنيمة إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس. وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين، بل غاية ما دل عليه أنه تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة، واختلفوا في مقدار التنفيل، فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث، لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع، كما يدل عليه الحديث التالي، وهو قوله عن حبيب، لأن ما كان أكثر من ذلك يجحف بحق الغانمين، يعني إذا صار نصف الغنيمة نفل مثلا والبقية يقسم من الغانمين، لا شك أن هذا يجحف بحق الغانمين. نعم. وعن حبيب بن مسلمة بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما ياء مثنات تحتية، هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم، والله عمر رضي الله عنه أعمال الجزيرة، وضم إليه أرمينية وأذربيجان، وكان فاضلا مجاب الدعوة، مات بالشام أو بأرمينية سنة 42 رضي الله عنه وأرضاه. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود. الفرق أنهم في البداءة ما زال النشاط والهمة والعزيمة في غايتها وقوتها، بينما في الرجعة يدب الكسل ويخف النشاط، تخف الهمة، فيحتاجون إلى زيادة محفز مشجع. نعم. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل، وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت، لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدأة والرجعة حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشطوا وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة، والله أعلم. هذا واضح، أنا ما أحتاج إلى. نعم. قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر ليس هذا بالبين، قال ليس هذا بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى الأوطان، وليس هو معنى الحديث. والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو كان لهم فيه الربع وشركة، فما غانموا كان لهم فيهم الربع. فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غانموا كان لهم فيه الربع وشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم. انتهى. وما قاله هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من بعثه بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل. ولأبي داود وعنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري. ولأبي داود عن عمر: نعم، مثل هذا الذي يخشى عليه من التلف، طعام الذي تنتهي صلاحيته عاجلا ولا ينتظر فيه إلى وقت القسم، قسمة الغنيمة، فمثل هذا لو أكل منه ولو عد غلول من الغنيمة، لكن ما يمكن أن يحتفظ به ويصبر إلى أن تقسم الغنيمة لا يجوز أن يأخذ منه أحد من شيئا قبل القسمة، لأن هذا هو الغلول بعينه. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر: فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان: لا نرفعه، لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك. قد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام اعتيد أكله عموما، وكذلك علف الدواب قبل القسمة، وسواء كان بإذن الإمام أو لا. ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر، فقلت: لا أعطي منه أحدا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول. ويدل له أيضا الحديث التالي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس. قال الخطابي: وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها، فإذا انقضت الحرب فالواجب ردها إلى في المغنم. وأما الثياب يجوز استعمالها للحاجة، يجوز استعمال سلاح العدو ودوابهم، وإلا فالأصل أنها من ضمن الغنيمة، لكن إذا احتيج إليها في الحالة الراهنة لعدم السلاح أو لقلة السلاح أو لوجود من لا يحمل السلاح فإنه يستعمله. نعم. لو تلفت في يدي واستعماله استعمال غير مفرط إنه لا يضمن. نعم. وأما الثياب والخرثي والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج لشيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله، مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام بأرض العدو ومرصدا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت. وعندي قلت يا شيخنا في قلت الحديث الآتي قلت الحديث الآتي قوله عن رويفع بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، ولو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. وعن أبي عبيدة بن الجراح: واللبس بالنسبة للثياب يختلف من وقت إلى وقت، كان لبس الثوب يعني يلبس اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع لا يؤثر فيه، يباع كما هو كالجديد، لكن لو لبس الجديد يوم واحد ثم بيع ولا بربع القيمة ولا بربع. اللبس يختلف من وقت إلى وقت، من زمان إلى زمان. نقف على هذا. الله صلى الله عليه وسلم.